ما تلحن فيه العامة، لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي المتوفى سنة 89 و100 للهجرة، من تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، الناشر مكتبة الخنجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم محمد السبيهين. مقدمة: هذا الكتاب أقدم الكتب المصنفة في لحن العامة في العربية، ومؤلفه علي بن حمزة الكسائي علم من الأعلام، فهو أحد القراء السبعة ورأس مدرسة الكوفة في النحو واللغة. وموضوع لحن العامة في العربية من الموضوعات التي شغلت بها منذ زمن بعيد، فقد أخرجت في هذه السلسلة من قبل كتاب لحن العامة لأبي بكر الزبيدي، كما درست ظاهرة اللحن في إطار تطور اللغة في كتاب لحن العامة والتطور اللغوي الذي نشرته دار المعارف بالقاهرة سنة 67. وكان هذا الكتاب الذي ننشره اليوم للكسائي من الكتب التي أطلت فيها النظر وأعملت الفكر بعد أن رأيت ما شاع في نشرتيه السابقتين من التصحيف والتحريف والاضطراب والخلق. وقد جمعت مخطوطاته المختلفة وأضفت إليها مخطوطتين لم تستخدما من قبل. الأولى رتب فيها الكتاب ترتيبا هجائيا رتبها أحد علماء القرن العاشر الهجري هو محمد بن أحمد الحنفي العلائي، والثانية مخطوطة الإفهام فيما تلحن فيه العوام وتنسب للكسائي كذلك، وهي من مخطوطات مكتبة طلعت بدار الكتب المصرية، وأنا مدين بالشكر الجزيل في العثور عليها لأخي وصديقي الدكتور أحمد عبد المجيد هريدي المدرس بكلية الآداب جامعة المنيا. وعندما وجدت الفرصة سانحة أعدت النظر في تحقيقات القديمة للكتاب في ضوء تلك المخطوطات الجديدة، وقد وقفت طويلا أمام مخطوطة الإفهام، وتبين لي بعد دراستها أنها تحتوي على الكثير من نص كتاب الكسائي مع إضافات كثيرة من كتب اللحن المتأخرة. وقد أفدت كثيرا من مقارنتها بمخطوطات الكتاب الأخرى، فأكملت منها ما نقص من مواد تلك المخطوطات، وصححت بها ما وقع في نص الكتاب من أوهام النساخ وتحريفات الوراقين. كما قدمت للكتاب بترجمة وافية للكسائي، كشفت فيه النقاب عن كثير من المآثر التي يتمتع بها هذا الرجل الفذ، ووقفت أمام بعض المشكلات التي تتصل بتاريخ حياته، وأحصيت شيوخه وتلاميذه ومؤلفاته، وبينت وجه الصواب فيما أثاره الخصوم ضده من المآخذ والشبهات. وبعد، فلعلي بهذا الكتاب أستأنف العمل في سلسلة كتب لحن العامة، فأضع بذلك لبنات أخرى في صرح العربية الشامخ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. المحقق. عنوان الكسائي. اسمه ولقبه: هو أبو الحسن هامش كذا في كل المصادر إلا الفهرست، فقد قال أبو الحسن وقيل يكنى بأبي عبد الله، وهو قول لم يروه أحد غيره. ولست أدري أهذه مجرد كنية للكسائي أم أنه كان له بالفعل ابنان آخران الحسن وعبد الله، فنحن لا نعرف من أولاده إلا أبا إياس هارون. انتهى الهامش. علي بن حمزة ابن عبد الله ابن بهمن هامش كذا في الفهرس ونور القبس وتاريخ بغداد وإنباه الرواه والأنساب وطبقات ابن الجزري ووفيات الأعيان. وفي بعض المصادر الأخرى تردد بين بهمن وعثمان، فتقول علي بن حمزة ابن عثمان أو بهمن. ومن المعروف أن الكسائي فارسي الأصل بدليل اسم جده الأول فيروز، وإجماع المصادر على أنه مولى بني أسد، فهل كان بهمن هذا هو الذي أدرك الإسلام فأسلم وتسمى باسم عثمان وبذلك عرف بالاسمين معا، أم أن عثمان ليست إلا تحريفا لكلمة بهمن؟ انتهى الحامش. ابن فيروز الأسدي ولاء. وتذكر المصادر في سبب تسميته بالكسائي خمسة أقوال، هي الأول أنه جاء إلى حمزة الزيات وهو ملتف بكساء فقال حمزة من يقرأ؟ فقيل له صاحب الكساء فبقي عليه. والثاني أنه سئل عن سبب هذه التسمية فقال لأني أحرمت في كساء. والثالثة أنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء والناس عليهم الخلل وعليه كساء ورداء. والرابعة أنه من قرية باكسايا. والخامسة أنه كان يصنع الكساء. ولو أن المصادر القديمة روت هذا الرأي الأخير لكان من الممكن تصديقه، فإن الشائع أن يلقب المرء بلقب من جنس حرفته، ولكنه لم يرد إلا في مرجع متأخر جدا وبصيغة التمريض ولذلك لا يعول عليه. أما القول الرابع فهو خطأ بالتأكيد، فلو كان الكسائي من قرية باكسايا كما يقال لوجب أن يكون لقبه الباكسائي لا الكسائي. ونحن نعرف قارئا من قراء القرآن الكريم يلقب بالباكسائي من قرية باكسايا من نواحي بغداد. هامش هو أبو محمد العباس بن عبد الله ابن أبي عيسى الباكسائي ويعرف بالتوفقي، سكن بغداد وتوفي سنة 68 و200. انتهى الهامش. على أن من المصادر من يذكر أن الكسائي من قرية باحمشاء، هذا إلى أن ابن الجزري وهو الراوي الوحيد لهذا الخبر يذكر بعد أن رواه أنه أضعف الأقوال. والظاهر أن الكسائي كان يرتدي في بادئ أمره زيا معينا مخالفا لزي أهل الكوفة، وكان يحضر به مجلس معاذ الهراء ومجلس حمزة الزيات، كما أنه حج وهو يرتديه بدلا من أن يرتدي ملابس الإحرام، فاشتهر بذلك وسمي لهذا بالكسائي. وعلى ذلك لسنا نجد تعارضا بين هذه الأقوال الثلاثة الباقية، وإن كنا نرجح الرواية التي رويت عنه شخصيا من أنه سمي الكسائي لأنه أحرم في كساء. هامش ذكر ابن الجزري أن هذا الرأي هو أصح الأقوال. انتهى الهامش. على أن قصته مع حمزة الزيات تروى بأشكال مختلفة، فقد رواها مثلا الخطيب البغدادي بإسناده عن خلف بن هشام، وقد سأله محمد بن يحيى المروزي لما سمي الكسائي كسائيا، فقال دخل الكسائي الكوفة فجاء إلى مسجد السبيع وكان حمزة بن حبيب الزيات يطرئ فيه، فتقدم الكسائي مع أذان الفجر فجلس وهو ملتف بكساء من البركان الأسود، فلما صلى حمزة قال من تقدم في الوقت يقرأ؟ قيل له الكسائي أول من تقدم، يعنينا صاحب الكساء، فرمقه القوم بأبصارهم فقالوا إن كان حائكا فسيقرأ سورة يوسف، وإن كان ملاحا فسيقرأ سورة طه، فسمعهم فابتدأ بسورة يوسف، فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ فأكله الذئب بغير هم، فقال له حمزة الذئب بالهم، فقال الكسائي وكذلك أهمل الحوت في فالتقمه الحوت؟ قال لا، قال فإن همزت الذئب ولم تهمل الحوت، وهذا فأكله الذئب وهذا فالتقمه الحوت، فرفع حمزة بصره إلى خلاب الأحول وكان أجمل غلمانه، فتقدم إليه في جماعة من أهل المجلس فناظروه فلم يصنعوا شيئا، فقالوا أفدنا يرحمك الله، فقال لهم الكسائي تفهموا عن الحائك، تقول إذا نسبت الرجل إلى الذئب قد استذأب الرجل، ولو قلت استذاب بغير همز لكنت إنما نسبته إلى الهزال. تقول قد استذاب الرجل إذا استذاب شحمه بغير همز، وإذا نسبته إلى الحوت تقول قد استحات الرجل أي كثر أكله، لأن الحوت يأكل كثيرا. لا يجوز فيه الهمز، فلتلك العلة همز الذئب ولم يهمز الحوت. وفيه معنى آخر لا يسقط الهمز من مفرده ولا من جميعه، وأنشدهم أيها الذئب وابنه وأبوه أنت عندي من أذئب ضارياتي. قال فسمي الكسائي من ذلك اليوم. ويرويها الزبيدي بإسناده عن العجوزي بشكل آخر، وهو أن الكسائي ارتحل إلى حمزة الزيات وعليه كساء جيد، فجلس بين يديه فقرأ 30 آية، وكان حمزة أخذ أكثر من 30 آية، فقال له اقرأ، فقرأ 40، ثم قال له اقرأ إلى أن تتم 100 آية، فقال له قم، ثم افتقده، فقال ما صنع صاحب الكساء الجيد، فسمي الكسائي. ويقول ابن الجذري وقيل إنه سمي الكسائي لأنه كان يتشف بكساء ويجلس في حلقة حمزة فيقول اعرضوا على صاحب الكساء هذا. ويرويه الأزهري أيضا دون أن يذكر أنها كانت سببا في تسميته بالكسائي. يقول بإسناده عن أبي عمر المقرئ أي الدوري كان الكسائي قرأ القرآن على حمزة الزيات في حداثته، وكان يختلف إليه وأولي عن العلل والإعراب، وكانت قبائل العرب متصلة بظاهر الكوفة، فخرج إليهم وسمع منهم اللغات والنوادر وأقام معهم دهرا وتزيى بهم، ثم عاد إلى الكوفة وحضر حمزة وعليه شملتان قد اعتذر بإحداهما وارتدى الأخرى، فجفى بين يديه وبدأ بسورة يوسف، فلما بلغ الذئب لم يهمز وهمز حمزة، فقال الكسائي يهمز ولا يهمز، فسكت عنه، فلما فرغ من قراءته قال له حمزة إني أشبه قراءتك بقراءة فتى كان يأتينا يقال له علي بن حمزة، فقال الكسائي أنا هو، قال قد تغيرت بعدي، فأين كنت؟ قال أتيت البادية وكان في نفسي أشياء سألت العرب عنها فرجوا عني، فلما دخلت المسجد لم تطب نفسي أن أجوز المسجد حتى أسلم عليك. وهكذا لا يطمئن الباحث إلى جعل هذه القصة سببا في تسمية الكسائي بهذا الاسم، وقد وردت إلينا بهذه الروايات المختلفة مما يشكك في صحتها. وكذلك الحال في قصته مع معاذ الهراء، فقد رواها السيوطي فقال في فوائد النجيرمي بخطه سئل أبو عبد الله الطوان كيف سمي الكسائي، فقال كان الناس يجالسون معاذ ابن مسلم الهراء في الخزوز والثياب الفاخرة، وكان هو يجالسه في كساء روذباذي، فقيل له الكسائي. وهذا الذي رواه السيوطي يخالف بعض الشيء ما رواه صاحب الفهرس من قوله وإنما سمي الكسائي لأنه كان يحضر مجلس معاذ الهراء والناس عليهم الحلل وعليه كساء ورداء. وأخيرا لا يفوتنا هنا أن نذكر أن هناك أشخاصا آخرين يحملون لقب الكسائي وكلهم من القراء، وهم إبراهيم بن الحسين بن علي بن بازين الحاسب، أبو إسحاق الهمذاني الكسائي المتوفى سنة 81، وزهير الفرقبي النحوي الكسائي كان يعيش في زمن عاصم، وعايد بن أبي عايد الكسائي. ذكر ابن النبيل أنه روى عن حمزة بن حبيب الزيات. وعبد العزيز بن محمد بن محمد بن عبد العزيز أبو محمد التميمي الكسائي المتوفى سنة 88، وعلي ابن الحسن بن عبد الرحمن بن يزيد بن عمران أبو الحسن التميمي الكسائي، ومحمد بن إبراهيم بن يحيى أبو بكر الكسائي المتوفى سنة 85، ومحمد بن أحمد بن الحسن بن عمر أبو بكر الثقفي الكسائي المتوفى سنة 47 و300، ومحمد بن عبد الله الكسائي الكوفي، ومحمد بن يحيى بن زكريا أبو عبد الله الكسائي الصغير المقرئ النحوي المتوفى سنة 88 و200، وهارون بن علي بن حمزة أبو إياس الكوفي ابن الكسائي صاحبنا. فليس من البعيد إذن أن تكون إحدى تلك القصص السابقة منسوبة في الأصل إلى واحد منهم، ولكن الأمر اختلط على الرواه فنسبوها خطأ إلى علي بن حمزة الكسائي بجرته. عنوان: طفولته ونشأته واتصاله بالخلفاء. نحن لا نعرف شيئا عن طفولة الكسائي إذ لم تتحدث المصادر عنها، ولكن بعضها يشير إلى أنه من أهل قرية باحمشا، فهل نفهم من ذلك أن أسرته كانت تعيش بها وأنه ولد هناك؟ هذا شيء لا نستطيع أن نقطع به، ومهما يكن من شيء فقد دخل الكسائي الكوفة وهو غلام، وهناك حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب دون فهم لمعناه كما يفعل الملايين من صيام المسلمين حتى الوقت الحاضر، وقد تلقاه مشافهة عن قراء الكوفة المعروفين في عهده، وأشهرهم حمزة بن حبيب الزيات الذي استمد منه الكثير من عناصر قراءته. وقد كان من الممكن بعد ذلك أن يظل الكسائي مجهولا لا يسمع به أحد، أو أن يشتهر قارئا للقرآن الكريم فحسب، ولكن حدث له حين ذاك حادث غير مجرى حياته وجعل منه لغويا مشهورا ونحويا صاحب مدرسة، إلى جانب شهرته قارئا من القراء السبعة المعروفين. فقد جلس يوما مع جماعة من الناس، فانش تذكر بعض المصادر أنه جلس إلى الهباريين، ولعل الكلمة محرفة عن العيارين، فقد جاء في الصحاح: حكى الفراء رجل عيار إذا كان كثير التطواف والحركة ذكية، ولعلهم كانوا قوما يهتمون باللغة الفصحى ويحتقرون الوقوع في اللحن والحديث باللهجات الدارجة. وفي نزهة الألباء بدلا من هذه الكلمة: قوم فيهم فضل. انتهى الهامش. وكان قد مشى حتى تعب من المشي فقال: قد عييت. فعابوا عليه هذه الكلمة وقالوا له: أتجالسنا وأنت تلحن؟ فسألهم: وكيف لحن؟ فأجابوه: إن كنت أردت من التعب فقل أعييت، وإن كنت أردت من انقطاع الحيلة والتحير في الأمر فقل عييت مخففة. هامش ذكر الكسائي اللحن في هذه الكلمة في كتابه ما تلحن فيه العوام. انتهى الهامش. فأنف من هذه الكلمة، ثم قام من فوره ذلك فسأل عمن يعلم النحو، فأرشدوه إلى معاذ الهراء فلزمه حتى أنفد ما عنده، ثم خرج إلى البصرة فلقي الخليل. هامش يذكر صاحب مفتاح السعادة أن الكسائي لقي أبا عمرو ابن العلاء وخدمه نحو من 17 سنة، ثم تعلم على الخليل. فإذا كان الكسائي قد ولد في حدود 19 ومئة، وأبو عمرو توفي 54 ومئة، فإن عمر الكسائي عندما لقي أبا عمرو يكون حوالي 18، وهو ما يتعارض مع المصادر الأخرى التي تذكر أنه تعلم النحو على الكبر، والشك هنا هو في المدة التي قضاها الكسائي مع أبي عمرو، فإن السيراثي والقطي يذكر أنه لقي أبا عمرو وأخذ عنه دون أن يحدد مدة هذا اللقاء. انتهى الهامش. وجلس في حلقته فقال له رجل من الأعراب: تركت أسدا وتميما وعندها الفصاحة وجئت إلى البصرة؟ فقال للخليل: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بواد الحجاز ونجد وتهامة. فخرج الكسائي إلى البادية وأخذ يسأل البدو عن لغتهم ويكتب عنهم ما يروونه. وتذكر المصادر أنه أنفد 15 قنينة من الحبر في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ، وبعد أن دون عن العرب ما دون وحفظ عنهم ما حفظ رجع مرة أخرى إلى البصرة ليجلس في حلقة الخليل فوجده قد مات. هامش: توفي الخليل ابن أحمد سنة 75 و100 للهجرة. انتهى الهامش. وجلس في موضعه يونس بن حبيب فجرت بينهما مسائل ومناظرات ظهر فيها علم الكسائي فأقر له يونس فيها وصدره موضعه. وذا عصيته بعد ذلك واشتهر أمره، وكان هذا سببا في انتقاله إلى بغداد واتصاله بالخلفاء العباسيين. فقد روي أن المهدي الخليفة العباسي كان عنده مؤدب يؤدب الرشيد، فدعاه يوما وهو يستاك فقال: كيف تأمر من السواك؟ فقال: افتك يا أمير المؤمنين. فقال المهدي: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال: التمسوا لنا من هو أفهم من ذا. هامش: في الحق أن المؤدب لم يخطئ لغويا في هذه الكلمة، فهل فهي فعل أمر من استاك يستاك، ولكنها من الناحية الأدبية والذوقية لا تليق في مخاطبة الخليفة، لأنها توهم شيئا قبيحا تنبو عنه الأسماع. ولذلك قال الخليفة: التمسوا لنا من هو أفحم من ذا. انتهى الهامش. فقال رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي من أهل الكوفة قدم من البادية قريبا، فأمر بإحضاره من الكوفة. فلما دخل عليه قال المهدي: يا علي بن حمزة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: كيف تأمر من السواك؟ قال: سك يا أمير المؤمنين. قال: أحسنت وأصبت. وأمر له ب10,000 درهم. ومنذ ذلك الحين صار الكسائي مؤدبا للرشيد. ويروي الأزهري سادا آخر لاتصال الكسائي بالخليفة المهدي فيقول: دخل الكسائي بغداد أيام المهدي وطوبى في شهر رمضان قارئ يقرأ في دار أمير المؤمنين في التراويح، فذكر له الكسائي فصلى بمن في الدار، ثم أقعد مؤدبا بابن أمير المؤمنين وأمر له ب10,000 درهم وكسوة وبر ودار وبرذون. على أي حال، كيفما كان السبب، اتصل الكسائي بقصور العباسيين وأصبح من طائفة المؤدبين لأبناء الخلفاء، وكان إلى جانب عمله هذا يقرأ الناس القرآن الكريم ويعلمهم النحو واللغة في بغداد. هذا وقد أدى فريضة الحج في صحبة المهدي، وعندئذ قدم الكسائي يصلي بالمدينة فهمز، فأنكر أهل المدينة عليه وقالوا: تنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ولما ولي الرشيد الخلافة أحضر إليه الكسائي في سنة 82 و100 للهجرة في السنة 13 لخلافته، وأخرج إليه محمد الأمين وعبد الله المأمون وقال له: امتحنهما. فأحسن الجواب عما سألهما عنه، فأمره الرشيد أن يتفقدهما. فقال الكسائي: فكنت أختلف إليهما في الأسبوع طرفي نهارهما. ويفهم من هذا أنه كان يؤدب الأمين والمأمون، ولكن بعض المصادر تذكر أن الكسائي كان يؤدب الأمين فقط، أما المأمون فكان يؤدبه اليزيدي. تقول: فأما الأمين فإن أباه أمر الكسائي أن يأخذ عليه بحرف حمزة، وأما المأمون فإن أباه أمر أبا محمد اليزيدي أن يأخذ عليه بحرف أبي عمرو. ويمكن القول بأنه لا تعارض بين الروايتين، إذ ربما كان التخصيص حادثا، أما في الابتداء فكان الكسائي مؤدبا للأمين والمأمون معا. وقد كان الكسائي أمينا في تأديب أولاد الرشيد معاملا لهم بالحزم والشدة، فقد روي عنه أنه قال: ولان الرشيد تأديب محمد وعبد الله، فكنت أشدد عليهما في الأدب وأخذهما به أخذا شديدا، قد خاصة محمدا. فاتتني ذات يوم خالفة أم جعفر فقالت: يا كسائي، أم السيدة تقرأ عليك السلام وتقول لك: حاجتي إليك أن ترفق بابني محمد، فإنه ثمرة فؤادي وقرة عيني، وأنا أرق عليه رقة شديدة. فقلت لخالصة: إن محمدا مرشح للخلافة بعد أبيه، ولا يجوز التقصير في بابه. ويبدو أن الرشيد كان شديد الحرص على أن يتعلم أولاده الصواب في اللغة والأدب، فكان يحب أن يطمئن إلى أن ما يلقنهم إياه الكسائي هو الصواب. فقد روى المفضل الضبي قال: وجه إلي الرشيد فما علمت إلا وقد جاءتني الرسل ليلا، فقالوا: أجب أمير المؤمنين. فخرجت حتى صرت إليه، وذلك في يوم خميس، وإذا هو متكئ ومحمد بن زبيدة عن يساره والمأمون عن يمينه. فسلمت فأومى إلي فجلست، فقال لي: يا مفضل. قلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: كم اسم في فسيكفيكهم؟ قلت: ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين. قال: وما هي؟ قلت: كاف برسول الله صلى الله عليه وسلم، والهاء والميم هي للكفار، والياء وهي لله عز وجل. قال: صدقت، هكذا أفادنا هذا الشيخ، يعني الكسائي. ثم التفت إلى محمد فقال له: أفهمت يا محمد؟ قال: نعم. قال: أعد علي المسألة كما قال المفضل. فأعادها. ثم التفت إلي فقال: يا مفضل، عندك مسألة تسألنا عنها بحضرة هذا الشيخ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وما هي؟ قلت: قول الفرزدق: أخذنا بآفاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع. قال: هيهات، أفادناها متقدما قبلك هذا الشيخ، لنا قمراها يعني الشمس والقمر، كما قالوا سنة العمرين، سنة أبي بكر وعمر. هذا وقد أغدق عليه الرشيد الكثير من المال، فتحسنت حاله وظهرت عليه أثر النعمة، فخلع هذا الكساء الذي اشتهر به. قال أبو عمر الدوري: لم يغير الكسائي شيئا من حاله مع السلطان إلا لباسه. قال: فرآه بعض علماء الكوفيين وعليه جلبانات أي قمصان عظام، فقال له: يا أبا الحسن، ما هذا الزي؟ قال: أدب من أدب السلطان، لا يسلم إسلم دينا، ولا يدخل في بدعة، ولا يخرج عن سنة. وتروي الأخبار أنه أراد أن يتزوج ولم تكن له من قبل زوجة ولا جارية، فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات: قل للخليفة ما تقول لمن أمسى إليه بحرمه يبني، ما زلت مبصار الأمين معي عبدي يدي ومطيتي رجلي، وعلى فراشي من ينبهني من نومتي وقيامه قبلي، أسعى برجل منه ثالثة موفورة مني بلا رجلي، وإذا ركبت أكون مرتبسا قدام سرجي راكبا مثلي، ثم علي بما يسكنه عني وأهدي الغنب للنصل. فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم وجارية حسناء بجميع آلاتها وخادم وبرذون بجميع آلاته. وقد عابه القسطي بذلك واستقبح منه هذا الشعر المكشوف في مخاطبة الخليفة. والحقيقة أن من يعرف قدر الكسائي ومكانته يستبعد أن تكون هذه القصة صحيحة، هذا إلى أنه من المشهور عن الكسائي أنه لم ينشئ شعرا، فقد قال ثعلب: ولم يبلغني أن الكسائي ولا الفراء قال شعرا قط، كما قال اليافعي: ولم يكن له في الشعر يد، حتى قيل: ليس من علماء العربية أجهل بالشعر من الكسائي. وحتى هذه الأشعار التي تعزوها إليه بعض المصادر هي أشعار متكلفة، كقوله في الأمين والمأمون حين سأله الرشيد عنهما كيف تراهما: أرى قمري أفق وفرعي بشامة، يزينهما عرق كريم ومحتد، لسدان آفاق السماء بهمة، يؤيدها حزم ورأي وسؤدد، سليلي أمير المؤمنين وحائزي مواريث ما أبقى النبي محمد، حياة وخصب للولي ورحمة، وحرب لأعداء وسيف مهند. نواصل القراءة في موضوع طفولته ونشأته واتصاله بالفرقاء.

لعلنا نقف من بينها على الرأي الصواب. نتابع القراءة في موضوع وفاة الكسائي. تكاد المصادر كلها تقريبا تذكر 83 و100 تاريخا لوفاة الكسائي، وأكثرها تذكر إلى جانب ذلك أيضا 282 و100 و83 و100. أما السنوات الأخرى المتبقية فلا تذكر الواحدة منها إلا في مصدر أو مصدرين أو 3 على الأكثر، فقد انفرد ابن النديم وحده بذكر 97 و100 فقال: وتوفي الكسائي 97 و100 ودفن وأبو يوسف القاضي في يوم واحد. وهذا وهم منه، فقد مات أبو يوسف في بغداد 82 و100. هذا إلى أن معظم المصادر تذكر أن الذي مات مع الكسائي إنما هو محمد بن الحسن الشيباني، ولم يذكر أحد سوى ابن النديم أن الذي مات مع الكسائي هو أبو يوسف القاضي. ومع ذلك نرى ابن النديم نفسه يذكر عند كلامه عن محمد بن الحسن أنه مات بالري 89 و100 في السنة التي توفي فيها الكسائي. أما ما ذكره ابن النديم في موضوع آخر من الفهرست من أن الكسائي توفي 79 و100 فإنه ليس إلا تحريفا من النساخ للرأي السابق، أدى إليه سهولة الخلط الكتابي بين عبارتي 79 و79. أما 80 و100 فقد انفرد بذكرها القسطي، فقال: مات الكسائي رحمه الله في صحبة الرشيد ببلد الري في 80 و100، وقيل في 83 و100، ولم يذكر لذلك سندا. وإذا كان القسطي وهو متأخر قد جمع في كتابه ما سبقته به المصادر المتقدمة عليه مع شيء من التنظيم، فإنه من العجيب بعد هذا أن لا يذكر 89 و100 وأن ينفرد بذكر 80 و100 ولم يذكرها أحد قبله. ولذلك أرجح سقوط كلمة 9 قبل كلمة 80 من ناسخ مخطوطة القسطي، وعلى ذلك يمكننا استبعاد 80 و100 للهجرة من حسابنا. أما 81 و100 فقد انفرد بذكرها ابن الجزري كما انفرد بذكر 85 و100، وشارك الزبيدي في ذكر 93 و100 تاريخا لوفاة الكسائي. ولكن ابن الجزري يذكر هذه السنوات دون إسناد مع ولوعه به، كما أنه يذكرها بصيغة التمريض فيقول: وقيل وقيل. أما الزبيدي فإنه يذكر 93 و100 مروية عن محمد بن عبد الملك التاريخي، ولسنا ندري عمن روى محمد بن عبد الملك ذلك الرأي، إذ بينه وبين الكسائي زمن غير قصير. فقد روى عن أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب المتوفى 91 و200. وأما 88 و100 فقد انفرد بذكرها أبو الفرج الأصفهاني، إذ يقول: مات إبراهيم الموصلي 88 و100، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي والعباس بن الأحنف وهشيمة الخمارة، فرفع ذلك إلى الرشيد فأمر المأمون أن يصلي عليهم، فخرج فصفوا بين يديه، فقال: من هذا الأول؟ قيل: إبراهيم. فقال: أخروه وقدموا العباس بن الأحنف. فقدم فصلى عليهم، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي، فقال: يا سيدي، كيف آثرت العباس بالتقدمة على من حضر؟ قال: لقوله: وسعى بها ناس فقالوا إنها لهي التي تشقى بها وتكابد، فجحدتهم ليكون غيرك ظنهم، إني ليعجبني المحب الجاحد. ويظهر من سياق القصة أنها موضوعة لبيان قدر العباس بن الأحنف الشاعر لدى المأمون، ولذلك اقحم الكسائي هنا اقحاما لكي يتضح قدر الشاعر وميزته، على كل من النحوي والمغني، وإلا فما كنا ننتظر من المأموم أن يقدم على الكسائي غيره في الصلاة عليه، وقد كان أستاذا له كما كان أستاذا لأبيه من قبل. على أن القصة يرويها ابن عبد ربه دون إثبات بتاريخ الوفاة، وفيها بعض التغيير حتى في الشعر الذي ذكره المأمون مما يشكك في صحتها. قال ابن عبد ربه: هاشم محرف الهشام ابن عبد الملك الخزاعي قال: كنا بالرقة مع هارون الرشيد، فكتب إليه صاحب الخبر بموت الكسائي وإبراهيم الموصلي والعباس بن الأحنف في وقت واحد، فقال لابنه المأمون: اخرج فصل عليهم. فخرج المأمون في وجوه قواده وأهل خاصته وقد صفوا له، فقالوا له: من ترى أن يقدم؟ قال الذي يقول: يا بعيد الدار عن وطنه، هائما يبكي على شجنه، كلما جد البكاء به زادت الأسقام في بدنه. قيل له هذا، وأشاروا إلى العباس بن الأحنف فقال: قدموه. فقدم عليهم. وهكذا تسقط هذه السنة من حسابنا كذلك، ولا سيما أن المصادر تكاد تجمع على أن الذي مات مع الكسائي هو محمد بن الحسن الشيباني. أما سنة 92 و100 فأول من ذكرها هو ياقوت، وليست عند أحد ممن تقدمه، ولكنها ذكرت عند المتأخرين من أمثال السيوطي والداودي وطاشق بن زادة. والراجح أن هؤلاء نقلوا عن ياقوت، ونحن نرى أنه قول لا يعول عليه، لأن المراجع التي سبقت ياقوتا لم تشر إليه. ويبقى أمامنا بعد ذلك السنوات 82 و100، السنوات الثانية 82 و100 و83 و100 و89 و100، وإن الباحث لا يقف حائرا تمام الحيرة أمام هذه السنوات أيها يرجح، فإنه على الرغم من أن كل المصادر التي بين أيدينا تقريبا تذكر سنة 89 و100، فإن الكثير منها أيضا يذكر سنتي 82 و100 و83 و100. ولذلك فمن الصعب أن نقطع برأي في هذه المسألة، وإن كانت توجد لدينا بعض الأدلة المرجحة للقول بأنه سنة 89 و100 أنها هي السنة التي توفي فيها الكسائي بالفعل. وهذه الأدلة هي: أولا، إجماع كل المصادر تقريبا على ذكر هذه السنة حتى تلك التي ذكرت سنتي 82 و83، بل إن بعضها يذكر هذه السنة وحدها، وبعض المصادر يذكرها في المقدمة ويؤكد أنها هي السنة التي توفي فيها الكسائي ويضعف الأقوال الأخرى. فقد قال المرزباني: توفي الكسائي بالري بقرية منها، ويقال لها رمبوية هو محمد ابن الحسن في يوم واحد، وذلك في سنة 89 و100. ولم يذكر غير ذلك، كما قال أبو عمرو الداني: وتوفي الكسائي برمبوية قرية من قرى الري، حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة 89 و100، ولم يذكر غير ذلك أيضا. وقال ابن الجزري: واختلف في تاريخ موته، فالصحيح الذي أرخه غير واحد من العلماء والحفاظ سنة 89 و100. وقال كذلك: وتوفي الكسائي سنة 89 و100 على أشهر الأقوال. وقال السيوطي: الكسائي مات بالري سنة 89 و100 جزم به أبو الطيب. وقال الداودي: وقيل سنة 89 و100 وصحح. ثانيا، أقدم المصادر التي ذكرت سنة 82 و100 و83 و100 هو تاريخ بغداد، وهناك مصادر أقدم منه ذكرت سنة 89 و100 ولم تشر إلى سنة 82 و83 من قريب أو بعيد، مثل المسعودي الذي يقول: وفي سنة 89 و100 وذلك في أيام الرشيد مات علي بن حمزة صاحب القراءات، ومثل الزبيدي الذي يقول: وتوفي الكسائي هو محمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة، ودفن في يوم واحد سنة 89 و100. وكذلك الحال مع أبي الطيب اللغوي الذي يقول: وكان شخص مع الرشيد، وكان شخص مع الرشيد إلى الري في خرجته الأولى، فمات هناك في السنة التي مات فيها محمد بن الحسن الفقيه، وهي سنة 89 و100. ثالثا، تذكر المصادر إلا قليلا منها أن الكسائي توفي في صحبة الرشيد بالري عندما كان يزورها الرشيد، ومن الثابت تاريخيا أن الرشيد زار الري في سنة 89 و100، فها هو أبو حنيفة الدينوري المتوفى سنة 82 و200 يقول: وفي سنة 89 و100 سار الرشيد إلى الري فأقام بها شهرا ثم انصرف نحو مدينة السلام. وكذلك الطبري المتوفى سنة 1300 يقول: ثم دخلت سنة 89 و100، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الري هذا. ولم تذكر هذه المصادر أن هارون الرشيد زار الري في أي سنة أخرى عدا هذه السنة، وعلى الرغم من أن الأزهري لم يذكر تاريخا لوفاة الكسائي، فإنه يقول: ولما نهض هارون الرشيد إلى خراسان أنهضه معه، فكان يزامله في سفره، ولما انتهى إلى الري مات بها. رابعا، بدأ الكسائي يعلم الأمين والمأمون في سنة 82 و100، فليس من المعقول أن يكون توفي في هذه السنة أو التي بعدها مع ما عرف عنه من طول صحبته لأولاد الرشيد، حتى استخلف عليهم الأحمر كما عرفنا من قبل. ويمكن للباحث بعد ذلك أن يتساءل: ومن أين جاء الرأي القائل بأن الكسائي توفي في سنة 82 و100 أو 83 و100؟ والإجابة على ذلك عسيرة، ولكن هل كان ذلك لأن ابن النديم ذكر أنه مات مع أبي يوسف القاضي وقد توفي هذا الأخير سنة 82 و100؟ وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الكسائي عاش 70 سنة، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يمكننا بعد أن رجحنا أنه مات في سنة 89 و100 القول بأنه ولد في سنة 19 و100. وكما تختلف المصادر في سنة وفاة الكسائي، فإنها تختلف كذلك فيما بينها في المكان الذي توفي به، فأكثرها يذكر أنه توفي بالري، وهو إقليم من أقاليم خراسان ببلاد فارس، بل إن بعضها يحدد البلد الذي توفي به وهو رمبوية. قال الياقوت: رمبوية بفتح أوله وسكون ثانيه، ثم باء موحدة وبعده الواو، ثم ياء مثناه من تحت مفتوحة، وهي قرية قرب الري مات بها علي بن حمزة الكسائي النحوي. كما يذكر بعد ذلك أن الكسائي دفن بسكة حنظلة بالري. وأقلية ضئيلة من المصادر تذكر أنه مات في طوس، والمشهور هو الرأي الأول. ويظهر أن السر في القول بأن الكسائي مات في طوس هو أن الرشيد خرج إلى طوس في أول رحلته وأقام بها زمنا يسيرا، ثم خرج منها إلى الري كما ذكر ذلك أبو بكر الزبيدي، فقال: لما خرج الرشيد إلى طوس خرج الكسائي معه، فلما وصل إلى الري اعتل علة منكرة، فأتى إليه هارون الرشيد ماشيا متفزعا، وخرج من عنده وهو مغتم، فقال لأصحابه: ما أظن الكسائي إلا ميتا، وجعل يسترجع، فجعل القوم يعزونه ويطيبون نفسه، وجعل يظهر حزنا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما له قضيت عليه بهذا؟ فقال: لأنه حدثني أنه لقي أعرابيا عالما غزير العلم بموضع يقال له ذو النخلتين، فقال الكسائي: فكنت أغدو عليه وأروح أمتاح ما عنده، فغدوت عليه غدوة من الغدوات وهو ثقيل، فرأيت به علة منكرة، فألقى نفسه وجعل ينتفض ويقول: قدر أحلك النخيل، وقد ترى لولاه ما لك ذو النخيل بداري إلا كداركم بذي بقر الحمى، أيهات ذو بقر من المزدار. قال الكسائي: فغدوت إليه صباحا فإذا هو لما به، ودخلت على الكسائي وهو ينشد البيتين، فغمني ذلك، فمات الكسائي بالري وكان كما ظن الرشيد. على أنه من الملاحظ أن المصادر التي ذكرت أن الكسائي مات في طوس هي تلك التي ذكرت في الوقت نفسه أنه مات سنة 82 و100 أو 83 و100، وقد سبق القول فيها. هذا وقد حزن الرشيد على وفاة الكسائي حزنا شديدا، كما حزن على وفاة محمد بن الحسن الشيباني معه، وقال بعد أن عاد إلى بغداد من رحلته إلى خراسان قولته المأثورة: دفن الفقه واللغة في الري في يوم واحد. وقد شمل الحزن على فقده الناس كلهم، حتى خصومه الذين طالما احتدم النزاع بينه وبينهم، فقد رساه اليزيدي بعد موته رغم ما كان بينه وبين الكسائي في حياته. ويذكر ياقوت أن الرشيد لما بلغه رساء اليزيدي للكسائي قال: يا يزيدي، لئن كنت تسيء بالكسائي في حياته لقد أحسنت بعد موته. ويقول تلميذه أبو مسحل الأعرابي: رأيت الكسائي في النوم كأن وجهه البدر، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل بحمزة الزيات؟ قال: ذاك في عليين ما نراه إلا كما يرى الكوكب الدري. مكانته وآراء العلماء فيه: لقد سجد بفضل الكسائي وعظيم قدره وعلو كعبه في اللغة والنحو والقراءات عدد كبير ممن يعتد بقولهم من المعاصرين له ومن جاء بعدهم. فها هو الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. ويقول فيه ابن الأعرابي: كان أعلم الناس، وكان ضابطا قارئا، عالما بالعربية صدوقا. ويقول كذلك: كان الكسائي أعلم من أبي زيد بكثير بالعربية واللغات والنوادر، ولو كان نظر في الأشعار ما سبقه أحد ولا أدركه أحد بعده. ويقول فيه إسحاق الموصلي: ما رأيت أعلم بالنحو قط منه، ولا أحسن تفسيرا، ولا أحذق بالمسائل، المسألة تشق من المسألة، والمسألة تدخل على المسألة. كما يقول أيضا: ما رأيت في الصنعة أحذق من أربعة: الأصمعي بالشعر، والكسائي بالنحو، ومنصور زلزل بضرب العود، وبرصومة بالزمر. قيل له: وما بلغ من حذقهم؟ قال: كنت إذا رأيت كتاب إنسان منهم في صناعته لم تنازعك نفسك إلى أن تكون في الصناعة على أكثر ما سمعت. كما يقول يحيى بن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. ويتمنى الفراء أن لو بقي الكسائي حيا ليستفيد من علمه وليستوضحه ما أشكل عليه من المسائل. فقد سأله ابن قادم: قد بقي في نفسك شيء من النحو؟ فأجاب: أشياء كثيرة. قال: فمن تحب أن تلقى فيها؟ قال: كنت أحب لو بقي الكسائي، وكان قد مات رحمه الله. قال ابن مجاهد عنه: كان الكسائي إمام الناس في القراءة في عصره، وكان يأخذ الناس عنه ألفاظه بقراءته عليهم. وقال أبو زيد الأنصاري: لما ورد نعي الكسائي من الري يرحمه الله مات بموته علم كثير. ويرى الجاحظ أن الكسائي تعلم النحو بعد الكبر، فلم يمنعه ذلك من أن برع فيه ولقي أعراب الحطمة وكثر سماعه منهم، وقرأ القرآن وبرع فيه حتى قوي عليه وعرف إعرابه واختار حرفا فقرأ به. كما يقول الجاحظ أيضا: والمعلمون عندي على ضربين، منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة، ومنهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد الخاصة إلى تعليم أولاد الملوك أنفسهم المرشحين للخلافة. فكيف تستطيع أن تزعم أن مثل علي بن حمزة الكسائي ومحمد بن المستنير الذي يقال له قطرب وأشباه هؤلاء يقال لهم حمقى، ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة التي دونهم. ويصفه أبو عبد الرحمن المقرئ فيقول: كان الكسائي فصيح اللسان لا يفطن لكماله ولا يخيل إليك أنه يعرب وهو يعرب. وفيه قال ثعلب: أجمعوا على أن أكثر الناس كلهم رواية وأوسعهم علما الكسائي. ويتحدث عنه أبو بكر ابن الأنباري فيقول: اجتمعت للكسائي أمور لم تجتمع لغيره، فكان واحد الناس في القرآن يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم، فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون، حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته، وآخرون يتبعون مقاطعه ومبادئه فيرسمونها في ألواحهم وكتبهم، وكان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب. كما يقول ابن الأنباري أيضا: ولو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من علماء العربية إلا الكسائي والفراء لكان لهم بهما الافتخار على جميع الناس إذ انتهت العلوم إليهما. ويصفه الخطيب البغدادي بأنه كان عظيم القدر في دينه وفضله، وهو في نظر أبي الطيب اللغوي عالم أهل الكوفة وإمامهم غير مدافع، كما أنه عند ابن خلكان إمام في النحو واللغة والقراءات. أما عند الأزهري فهو ثقة مأمون ومختاراته في حروف القرآن حسنة، وأما عند ياقوت فهو أحد الأئمة في القراءة والنحو. وسأله يوما أحد الأعراب فقال: أنت الكسائي؟ قال: نعم. قال: كوكب ماذا؟ قال: دري ودري ودري. فالدري يشبه الدر، والدري جار، والدري يلمع. قال: ما في العرب أعلم منك. ويقول عنه طاش كبري زادة: وما ظنك بربو غلامه الفراء. وقد قال أحد عمال البصرة وكان من أهل الكوفة بعد أن جمع علماء البصرة وسألهم عن عدة مسائل فلم يعرفوا الجواب عليها ودافعوا بأنهم ليسوا مختصين: ما أقبح الرجل يتعاطى العلم 50 سنة لا يعرف إلا فنا واحدا، حتى إذا سئل عن غيره لم يحل فيه ولا يمر. ولكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو سئل عن كل هذا لأجاب. ولقد بلغ من منزلة الكسائي يد الرشيد أنه كان يتفقد حاله ويسأل عنه، وقد تلقاه الكسائي في بعض طريقه ذات مرة فوقف عليه وسأله عن حاله، فقال الكسائي: لو لم أجتن من ثمرة الأدب إلا ما وهب الله لي من وقوف أمير المؤمنين علي لكان كافيا. كما كان الرشيد يحكمه في المنازعات العلمية ثقة منه بعلمه. وقد سبق أن ذكرنا أن الرشيد حزن على وفاته حزنا كبيرا، وقال بعد أن دفنه: اليوم دفنت الفقه والعربية بالري. كما أشاد اليزيدي به في مرثيته التي رثاه بها هو محمد بن الحسن الشيباني فقال: تفرمت الدنيا فليس خلود، وما قد ترى من بهجة سيبيد، لكل امرئ كأس من الموت مترع، وما إلنا إلا عليه ورود. ألم تر شيبا شاملا ينذر البلا، وأن الشباب الغض ليس يعود، سيأتيك ما أفنى القرون التي خلت، فكن مستعدا فالفناء عتيد. أسيت على قاضي القضاء محمد، فأدريت دمعي والفؤاد عميد، وقلت إذا ما الخطب أشكل من لنا بإيضاحه يوما وأنت فقيد. وأقلقني موت الكسائي بعده، وكادت بي الأرض الفضاء تميد، فأذهلني عن كل عيش ولذة، وأرق عيني والعيون هجود، هما عالمانا أوديا وتخرما، وما لهما في العالمين نديد. فحزني إن تخطر على القلب خطرة، بذكرهما حتى الممات جديد. وقد كان رحمه الله صدوقا يتحرج من الكذب، فقد روى عن الفراء أنه قال: لقيت الكسائي يوما فرأيته كالباكي، فقلت له: ما يبكيك؟ فقال: هذا الملك يحيى بن خالد يوجه إلي فيحضرني فيسألني عن الشيء، فإذا أبطأت في الجواب لحقني منه عتب، وإن بادرت لم آمن الزلل. قال: فقلت له ممتحنا: يا أبا الحسن، من يعترض عليك؟ قل ما شئت فأنت الكسائي. فأخذ لسانه بيده فقال: قطعه الله إذن إن قلت ما لا أعلم. كما كان الكسائي رحمه الله إنسانا متواضعا يحب أن يقضي حوائجه بنفسه، فقد روي أنه كان مع الأمين والمأمون يؤدبهما، فأشرف الرشيد عليه وهو لا يراه، فقام الكسائي ليلبس نعله لحادث يريدها، فابتدرها الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه، فقبل رؤوسهما وأيديهما، ثم أقسم عليهما ألا يعاودا. فلما جلس الرشيد مجلسه قال: أي الناس أكرم خادما؟ قالوا: أمير المؤمنين أعزه الله. قال: لا، بل الكسائي يخدمه الأمين والمأمون، وحدثهم الحديث. ويمدح الكناني أخلاق الكسائي فيقول: وما لي صديق ناصح أرتدي له ببغداد إلا أنت بر موافق. يزين الكسائي الأغر خليقة، إذا فضحت بعض الرجال الخلائق. كما قال فيه أيضا: أبا الذم أخلاق الكسائي، وأنتما له ذروة العلي الأبو السوابق. ويصفه أحمد بن الحارث الخزاز بأنه كان سخيا جميل الأخلاق. وإذا كان هذا هو رأي الخزاز فيه، فإننا نستبعد تلك الحكاية البالية المصنوعة التي رواها ياقوت عن الخزاز نفسه، من أنه قال: كان الكسائي ممن وسم بالتعليم وكان كسب به مالا. إلا أنه حكي عنه أنه أقام غلاما من عنده في الكتاب، وقام يفسق به، وجاء بعض الكتاب ليسلم عليه، فرآه الكسائي فجلس في مكانه، وبقي الغلام قائما مبهوتا. فلما دخل الكاتب قال للكسائي: ما شأن هذا الغلام قائما؟ قال: وقع عليه الفعل فانتصب. وهذه النقطة النحوية الأخيرة دليل الصنعة في هذه القصة، بالإضافة إلى أنها تعارض رأي الخزاز السابق. والظاهر والله أعلم أن هذه فرية افتراها عليه ابن الأعرابي لخصومة كانت بينهما، وما أكثر الخصومات التي كانت تقوم بين العلماء في كل عصر. فقد قال عنه إنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. ويبدو أن هذه الفرية نفسها هي التي بلغت اليزيدي، فلوح بها للكسائي عندما كان في وليمة صنعها لهما خلف ابن هشام البزار. وقد رد عليه الكسائي آنذاك بما أفحمه. قال اليزيدي للكسائي: يا أبا الحسن، أمور بلغتنا عنك ننكر بعضها. فقال الكسائي: أو مثلي يخاطب بهذا؟ وهل من العالم من العربية إلا فضل بساطي هذا؟ ثم بصق فسكت اليزيدي. ومثله ما رواه المرزباني من أن أبا عمر الدوري قيل له: لما صحبتم الكسائي وفيه من المجانة والخلاعة والمجاهرة بشرب النبيذ ومداعبة الغلمان ومخالطتهم ما فيه؟ قال: لضبطه القراءة وعلمه بالعربية وصدقه الحديث. أما نحن فإننا نستبعد تماما صحة هذه الأقاويل بالنسبة إلى الكسائي قارئ القرآن المشهور، وقد بلغ من عداوة أعدائه له أنهم طعنوا عليه في علمه أيضا. فإلى جانب الأقوال التي فردناها فيما سبق والتي تشيد به وبعلمه، نجد من يقلل من جهوده العلمية. يقول الأصمعي مثلا: كان الكسائي يأخذ اللغة عن أعراب الحطمة